يقول: يتناول هذا المعيار الذي هو خيار الوعد، الوعد الذي يصدر من طرف واحد والمواعدة التي تصدر من طرفين لغرض إنشاء عقد أو إيقاع تصرف لاحق، ومتى يكون ذلك ملزما ومتى يكون غير ملزم، والأحكام والتطبيقات الفقهية للوعد والمواعدة، وأهم التطبيقات المعاصرة للموضوع التي تجريها المؤسسات المالية. في هذا الجزء من في هذا المعيار لن يكون عندنا كثير شجرة الخلاف. لماذا؟ لا لا، أولا المرابحة هذا هو أهم معيار عندهم، من أهم المعايير. لماذا؟ لأن ما يقارب من 85% أو 90% من الاستثمارات في المرابحة، فهو يعني ستلاحظ أنهم سيدققون ويعني يفصلون تفصيلات كثيرة. عندنا الآن أريد فقط كتمهيد حتى ندخل الصورة واضحة. تلاحظ في المدخل أنهم ركزوا على الوعد على قضيتين: الوعد وإيش؟ أحسنت، والإلزام. عندهم هذه قضية، هاتان قضيتان من أهم القضايا. الآن المسألة الأولى: ما حكم الوفاء؟ زين، ديانة. لا نريد هذه القضية فيها خلاف متشعب، نقول فقط قولين: الجمهور يرون أنه لا يجب، وإنما ينبغي ويسن ويتأكد وإلى آخره، وشيخ الإسلام ومعه جماعة يقولون يجب، دليلهم واضح وهو النصوص الدالة على وجوب الوفاء بالوعد وأنه الإخلاف من علامات النفاق إلى آخره. طيب، انتهينا من هذا الموضوع. ما حكم الوفاء قضاء؟ هناك توجه. ما حكم الوفاء بالوعد قضاء؟ هناك توجهات: أنه يجب، لا يجب، الثالث يجب إن دخل بسببه في معاملة، الرابع يجب إن ترتب عليه ضرر. فمثلا لو إنسان قال لإنسان: تزوج وأعدك إذا تزوجت أن أعطيك المهر، هو الرجال الآن راح وتزوج وعقد وفرح، فما حكم وفاء هذا الوفاء بهذا الوعد؟ عند الجمهور لا يجب. عند هؤلاء يقولون، اللي يقولون ضرر أو دخل بسببه بعقد، يجب، لأنه الآن بسببه دخل في عقد آخر. طيب، كل هذا الخلاف اللي يذكرونه ليس له علاقة بموضوعنا. لماذا ليس له علاقة بموضوعنا؟ لأن هذا ليس في المعاملات، هذا في المعاملات التي تكون بين الناس، الهبات والأشياء، ليس في المعاملات. الفقهاء لم يذكروا هذا الخلاف في المعاملات، واضح ولا لا؟ فبعض الناس أخذ هذا الخلاف ونزله على المعاملات، نزله على المعاملات التي تجري الآن. هذا الآن الوعد، عرفنا فكرة موجزة سريعة عن الوعد. الإلزام، باقي الإلزام في خلاف، يعني هل الآن الإلزام في المعاملات، هل يجوز أن تلزم أحدا بوعد في المعاملات؟ تقول له: أشتري السيارة بشرط أن تعدني أن تشتريها مني وألزمك أنك تشتريها. واضح الصورة الآن؟ واضحة؟ هل يجوز للمصرف مثلا أن يلزم من سيشتري له السيارة، من سيشتري المصرف له السيارة، أن يلزمه بالشراء؟ في خلاف. القول الأول لا يجوز، والقول الثاني يجوز ويصبح ملزما وعليه أن يفي. هذا قول إجماع، هذا القول وش فيه؟ ها؟ شافعي يعني ما يدخلون مع الإجماع الشافعي؟ شاذ مسكين الشافعي، حسب الشافعي هذا يعني هذا البعض المعاصرين. زين، هو يقول شاذ، الشاذ له ألف تعريف، لكن على التعريف الذي يقول أن القول الشاذ هو الذي يخرج عن مجموعة أقوال أهل العلم يعتبر إيش؟ شاذ. وعلى القول الذي يقول أنه حسب الدليل لا يكون شاذ، يعني وإذا قلنا لا يكون شاذ لا يعني أنه صحيح أو ضعيف، بس أقصد وصف شاذ هذا. إذن الآن هذا القول من قال به؟ ها؟ بعض المعاصرين مخالفين بذلك الإجماع، مخالفين بذلك الإجماع حقيقة. ولذلك الآن في جامعة الإمام رسالة على وشك المناقشة اسمها الأقوال الشاذة المعاصرة الشاذة، توقع أنها من أنفس الرسائل. الآن سيأتينا سنقرأ بعض الشيء قبل ما نأخذ خريطة أخيرة، وهي خريطة بيع المرابحة بعدما يذكرونها، وهي من أهم الخرائط من وجهة نظري أو أهم الأشجار، لكن خلونا نقرأ عشان تتصورون وجهة نظر هؤلاء حيال الموضوع. الوعد المقصود في هذا المعيار إخبار الإنسان غيره بإرادته الجازمة لفعل أمر في المستقبل لصالح ذلك الغير، ويكون ذلك الغير مخيرا في الاستفادة من الوعد، والمخبر بتلك الإرادة واعدا ومخاطبه موعود له، والمستفيد من الوعد والفعل موعود به. واضح يعني المقدمة، فواعد وموعود له وموعود به. المواعدة المقصودة في هذا المعيار وعدان متقابلان من طرفين بإيقاع فعل من كل واحد منهما في المستقبل في محل واحد وزمن واحد. هو يقول أنا أعدك أن أشتري لك السيارة، وأن تقول أنا أعدك أن إذا اشتريتها أن أشتريها منك. أنواع الوعد: لا يجوز الوعد بفعل محرم شرعا والوفاء به حرام، ويجب على الواعد إخلافه، ومنه الوعود التي يقصد بها التحايل على الربا. إذن كل وعد بشيء محرم لا يجوز الوفاء به، وهذا يعني بدهي واضح. كل واعد في عقد الإقراض يجر نفعا للمقرض فوق سداد قرضه ممنوع شرعا وإن كان الوعد منفصلا عن عقد الإقراض. طبعا هم يقررون هذه القضية لأنها قضية محل إجماع وأجادوا في تقريرها، لكن يكون هناك خلاف في تطبيق هذا على الصور، يكون هناك خلاف في تطبيق كما سيأتينا بعد قليل. يقول كل وعد من المشتري أو البائع يؤدي إلى العينة ممنوع شرعا، سواء أكان الوعد في صلب عقد البيع أم قبله أو بعده، مثل أن يشتري شيئا بثمن مؤجل ويعد ببيعه إلى من اشتراه منه بثمن أقل، أو أن يبيع بثمن مؤجل ويعد بشرائه حالا بأقل مما باعه إلى المشتري عكس العينة، كذلك لو باعه إلى طرف ثالث بتواطئ ليبيعه إلى البائع له. يعني خلاصة هذا: لا يجوز الوعد الذي يدخل في بيع العينة أو في بيع عكس العينة، لا يجوز أي وعد يدخل في بيع العينة أو في بيع عكس العينة. ما الفرق بين العينة وعكس العينة؟ فرق بسيط. ما هو؟ العينة. يعني صدقت، الفرق بينهما شيء بسيط. العينة أنتم تعرفون العينة، إن كانت السلعة حين بداية المعاملة عند آخذ الربا فهي عينة، وإن كانت السلعة عند دافع الربا فهي عكس العينة فقط. يعني صورة العينة المشهورة أن أأتي إلى التاجر وأشتري منه السيارة ثم أبيعها عليه، أشتري منها أقساط وأبيع عليه كاش، صح ولا لا؟ العكس العينة أن تكون السيارة عند المقترض فيشتريها منه كاش وأبيع عليه أقساط، نفس بس وين تكون السلعة؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب، ولذلك من أضعف الأقوال القول الذي يقول بأن العينة محرمة وعكس العينة تجوز. لأنه إيش؟ لأنه لا يوجد في حقيقة المعاملة لا يوجد فرق، وإنما وين تكون السلعة ولا نفس الصورة واحدة. طيب هنا لاحظ أنهم يعني جزاهم الله خيرا حطوا وضعوا هذه القيود حتى يخرجوا المعاملات المحرمة. هم يقولون لك لا تستخدم الوعد الملزم فيما يلي 1، 2، 3، 4، الوعد بفعل أو تصرف مالي مباح شرعا يجب الوفاء به ديانة، بمعنى أن إخلافه بدون عذر بدون عذر إثم ولكن غير ملزم في القضاء، فإن ترتب على عدم الوفاء بالوعد ضرر على الموعود له فيلزم الوعد التعويض عن الضرر قضاء، مثل أن يقول الوعد لتاجر اشتري هذه البضاعة لنفسك وإني أعدك بأني سوف أشتريها منك فاشتراها التاجر اعتمادا على ذلك الوعد. قلنا أن الخلاف الذي ذكرناه والخلاف أنه إذا ترتب عليه شيء أنه هذا ليس في المعاوضات، هم الآن جعلوه إيش؟ في المعاوضات. في المعاوضات بالإجماع لا يصلح كما سيأتينا في يقول فاشتراها التاجر اعتمادا على ذلك الوعد فلم يفي الواعد فحينئذ يلزم قضاء أن يجبر ما لحق التاجر الموعود له من ضرر فعلي، بمعنى أنه إن لم يستطع التاجر أن يبيعه في السوق بما يغطي تكلفته فالواعد بالشراء يتحمل الفرق بين التكلفة والثمن. واضح، لأنهم يرون أن هذا الوعد والإلزام صحيح شرعا لأنه ترتب عليه ضرر على البائع أو المشتري الأول. الواعد إن كان ملزما في القضاء كما في الحالة المذكورة في البند السابق فإنه يلزم الواعد فقط ولا يلزم الموعود له، فهو بالخير إن شاء طالب الواعد بالإيفاء وإن شاء تركه. الموعود له والذي من صالحه الواعد بالخير إن شاء استفاد من هذا. يعني أحيانا يذكرون أشياء أحس أنها بدهية لكن أكيد أنها يعني تخدم شيء معين. الوعد بالتبرعات مثل الهبة أو العارية يجب إيفاؤه ديانة إلا لعذر ولا يلزم قضاء إلا إذا كان الوعد معلقا بفعل يفعله الموعود له بناء على ذلك الوعد وفيه كلفة فحينئذ يكون لازما في القضاء أيضا. واضح الكلام الآن، هم يريدون أنه الوعد الذي يدخل الموعود فيه بسبب كلفة ومعاملة فإنه يجب الوفاء به حتى في التبرعات، وهذا اللي مثلنا به الآن لو تبرع له بإيش؟ بالمهر. يجوز الوعد بإنشاء عقد معاوضة في المستقبل ويقدم الموعود له وعدا لإنشاء عقد معاوضة آخر محله مختلف عن محل الوعد الأول، مثل أن يقول أعيدك ببيع هذه البضاعة ويقول الآخر أعيدك بإجارة عين معينة، فإنه لا يعتبر أحد هم كتبين أحد لعل لا يعتبر أحد من الوعدين لازما في القضاء إلا إذا أدخل الواعد الموعود في كلفة فيكون لازما. يقصدون في هذا أنه إذا كان هناك عقدين في الوعد ليس بينهما التزام فلا يوجد بين هذين الوعدين التزام إلا بالقدر الذي يترتب عليه ضرر للموعود وإلا فيجوز. فيقول إذا قال أعدك ببيع هذه البضاعة ويقول آخر أعدك بإجارة عين معينة فإنه لا يعتبر فيه مشكلة، يعني لا يعتبر في هذا مشكلة، أنا أعدك ببيع أعدك أن أبيع عليك هذه البضاعة وأنت تعدني أن تؤجر لي بيت آخر وما في مشكلة، هذا لأنه لا يدخل في أي إشكالية فقهية من حيث الربا. إن كان الوعد لإنشاء عقد في المستقبل فإن العقد الموعود لا يتم مفصولها الياء أحسن. إذا إن كان الوعد لإنشاء عقد في المستقبل فإن العقد الموعود لا يتم تلقائيا بل يجب أن ينجز في حينه بتبادل الإجابة والقبول، وفي حالة كون الوعد ملزما إن كان الإجابة من جهة الموعود له وجب على الواعد ديانة وقضاء أن يقبله، وإن كان الإجابة من جهة الوعد فالموعود له بالخير إن شاء قبله إن شاء رده. ما المقصود بهذه العبارة؟ هم يقصدون بهذه العبارة أن الوعد ليس عقد، أن الوعد ليس عقدا بمعنى أنه ملزم، ولذلك إذا جاء وعد العقد يجب أن تجري العقد من جديد. فإذا قلت لي اشتري السيارة وأنا أوعدك أني سأشتريها منك، فإذا اشتريت أنا السيارة هل هذا يعني أنها دخلت في ملكك وأن العقد تم؟ لا، وإنما لإتمام العقد لابد من إيش؟ يجب من إجراء جديد للعقد، هذا مقصودهم. لماذا؟ لا، لأنهم لو لم يقولوا بهذا أحسن، لكان اشترى ما لا يملك، وهم يريدون الاحتياط حتى لا يفسد العقد، فقالوا لك أنك تحتاج لإجراء عقد جديد. فالعقد الأول ليس عقد، لأن لو قالوا عقد لكان إيش لزمهم هذا اللازم. طيب، أنواع المواعدة. المواعدة بفعل محذور محرمة شرعا، يعني واضح، يعني لا أريد أن المواعدة بفعل يترتب عليه قرض ربوي أو معاملة ربوية لا يجوز. المواعدة بفعل مباح غير واجب شرعا يجب إيفاؤه على الطرفين ديانة، وهي غير لازمة في القضاء إلا في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز معاملة تجارية حقيقية بدون مواعدة ملزمة، إما بحكم القانون أو بحكم الأعراف التجارية العامة، وليس لأغراض التمويل فقط، مثل المواعدة في التجارة الدولية عن طريق الاعتماد المستندي. الاعتماد المستندي هل هو وعد ملزم أو غير ملزم؟ هم يرون أنه غير ملزم، إلا إذا كان لا يمكن إجراء العقد التجاري إلا من خلال فهو ملزم. واضح؟ فهو ملزم في هذه الجزئية، وهذا معنى قولهم إلا في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز معاملة تجارية حقيقية بدون مواعدة ملزمة. أنا لا أستطيع أن أبيع السلعة اللي عندي لتاجر في بلد آخر، لا أستطيع حتى يأتي لي بخطاب ضمان ملزم. واضح ولا غير واضح؟ فحينئذ يقولون هو ملزم في هذه الحالة. لماذا؟ كما قالوا، لأنه لا يمكن إتمام عملية الشراء إلا بجعل خطاب الضمان ملزم، ففي هذه الحالة ملزم. فهي عبارة تخدم معاملة معينة، تخدم معاملة معينة يريدون يعني من هذا، لأن المعايير هذه ليست موجهة للعوام ولا حتى لطلاب العلم، هي معايير خاصة موجهة لتخدم، وهي خدمة عظيمة اللي هو المصارف الإسلامية، لأن تكون كالقانون عندهم. وأنا أكرر أقول إنها صياغة رائعة جدا وسهلة، وممكن أي إنسان يطبقها لأنها متقنة ومحدودة، وكل ما يخطر بالك من ما قد يرد على المعيار غالبا موجود. لماذا؟ لأن المعيار جاء من واقع تجربة عملية في البنوك، فاحتاطوا تقريبا لأشياء كثيرة. في الحالات المذكورة في البند السابق التي تكون فيها المواعدة ملزمة للطرفين، فإن المواعدة ليست عقدا مضافا إلى المستقبل، ولذا فإن العقد الموعود لا يتم تلقائيا. هذه تقدمت معنا ولا لا؟ نفس الفكرة، يعني أنه لابد من إجراء عقد جديد. يقول وجب على الطرف الآخر قبوله ديانة وقضاء، فإن لم يفعل فيلزمه قضاء تحمل الضرر الفعلي. هذا كله تقدم، أنه لابد من إجراء الوعد عند وجود الموعد، وإذا لم يتم الموعد فإنه قضاء يجب أن يتم الموعد، لأن عدم إتمام الموعد يدخل الطرف الآخر في ضرر. هذا تقدم معنا. وتقدير الضرر الفرق بين السعر المتواعد عليه وبين ما أنجز به العقد مع شخص ثالث فعلا دون الفرصة الضائعة. ما هي الفرصة الضائعة؟ الفرصة الضائعة غير داخلة في هذه القضية، يعني إذا فاتت على البنك فرصة ضائعة لكن العقد تم، لكن فاتت عليه فرصة ضائعة، فإنه لا يعوض. الفرصة الضائعة هي أنه أي إنسان إذا دخل في مشروع تجاري فقد ضاعت عليه فرصة الدخول في مشروع آخر أحسن منه. هل الفرصة هذه الضائعة ما ليست معتبرة في الشرع؟ غير معتبرة ولا ينظر، ولا أحد يقول عوضني عن الفرصة الضائعة، لأن طبيعة البيع والشراء تخضع لهذه الاختلافات، فأرادوا أن يخرجوها. يجوز اتفاق طرفين على إطار عام، إطار تفاهم في المستقبل وضوابطه وشروطه، بحيث يكون لكل واحد من الطرفين خيار بين الدخول في التعامل وعدمه، ولكن دخل في التعامل بالإرادة تطبق الشروط والضوابط المتفق عليها في الإطار العام، وهذه الاتفاقية موعدة غير ملزمة لأحد من الطرفين بالدخول في التعامل، مثل أن تتفق المؤسسة مع أحد عملائها على إطار عام للمرابحات يشرح فيه طريقة التعامل وضوابطه وشروطه، ولا ينشئ هذا الإطار عقدا، ولا يجب بمجرد التوقيع عليه أن يدخل العميل في عقد المرابحة، بل لهم الخيار في ذلك. ومتى دخل في عقد المرابحة بتبادل إشعارين بإيجاب وقبول فإن العقد يخضع لجميع الضوابط السابقة. يعني يقصد يقول اتفاقية المرابحة غير ملزمة، الملزم هو أن ندخل أنا وأنت في عقد مرابحة. فمثلا لما تأتي لي ونتفق اتفاق مبدئي على المرابحة أنه سأشتري سيارة قيمتها 100 وأبيع عليك كل شهر 5000 تكون ب150 هكذا، وأنت قلت طلعت ويعني عرفت طريقة المعاملة وصار هناك إطار للمعاملة وعرفناها كلنا واتفقنا عليها، إلى الآن هذا لا يعتبر اتفاق. الاتفاق حين يصدر إيجاب وقبول حول هذه المعاملة في المرابحة بحيث يشتري البنك ويعيد بيع عليك، وهم يكررون هذا المعنى احتياطا للمعاملات أو الممارسات التي تكون في البنوك بإجراء العقود المسبقة، بحيث يقول لك أن تشتري هذه السيارة مني الآن وقع على الشراء قبل أن أشتريها. هذا لا يجوز، يعتبرونه لا يجوز وهو كذلك لا يجوز واحتاطوا منه. نرجع ل أريد أن أنتقل لأهم موضوع من وجهة نظري وهي أقسام المرابحة. أقسام المرابحة اللي تجري في البنوك اللي يشيرون إليها في هذا المعيار، أقسام المرابحة تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول، هذه سأكتبها كاملة لأنها مهمة، ركزوا معنا بس شيء بسيط. المرابحة الصورة الطبيعية أن يقول للبنك اشتري لي هذه السيارة وأنا أشتريها منك، أليس كذلك؟ هذه صورة واضحة. طيب الآن إذا دخل الرجل على تاجر يريد أن يشتري سلعة وقال للتاجر عندك السيارة الفلانية؟ قال لا، فقام وخرج لم يتحدث في أي شيء. بعد فترة ذهب التاجر واشترى هذه السيارة التي طلبها وجاء هذا الشخص وجدها واشتراها، واضح؟ فهذه تجوز بالإجماع. طبعا هناك قسم قبل هذا القسم وهو لو جاء وجد السلعة أصلا، هذا ما يحتاج إننا. طيب الثاني تماما كالسابق، لكن لما أراد أن يخرج قال له اشتريها لي، هنا ما قال اشتري لي، سكت، هنا قال اشتريها لي وأربحك، لكنه لم يذكر مقدار الربح، ما قال أربحك 10% 20%، واضح؟ فهذه الصورة تجوز بالإجماع. غاية ما هنالك أن المالكية كرهوها. المالكية وش فيهم؟ كرهوها، وليست غريبة لأنهم عندهم سد الذرائع والاحتياط واضح في المذهب، فما يريدون أي شبهة ربوية. إذن هو دخل وقال عندك السيارة الفلانية، قال لا، قال اشتريها لي وأنا أربحك، ولم يذكر إلا هذه. كالسابقة تماما، لكن ذكر المقدار، قال أربحك فيها 10%، واضح؟ فهذه لم يمنعها أحد إلا المالكية وشيخ الإسلام. واضح؟ فقط، باقي الأمة ما منعتها. يجب أنك تلاحظ شيء، أنه عنصر الإلزام سنت في كل الصور لم نتحدث. نجي إلى الصورة هذه، قال له اشتريها وأربحك فيها 10% وأنا ملزم بالشراء، أو قال البنك وأنت ملزم بالشراء، فهذه لم يجوزها أحد إلا المعاصرين، بعض المعاصرين. الأئمة كلهم منعوها. لماذا؟ لأنه بالدخول بالإلزام دخلت بالحيرة الربوية بشكل واضح وصار قرض. لماذا؟ لأن البنك في هذه الصورة نسبة المخاطرة كم؟ صفر. الزبون مضمون والسيارة موجودة وكل شيء موجود، أليس كذلك؟ والشرع أي شيء نسبة المخاطرة فيه صفر فهو عقد غير شرعي، إما غرر أو ربا، أو هنا ربا، لأن حقيقة المعاملة أن البنك أقرضه. هم يوقعونك قبل ما تأتي. ولو فرضنا أنه بين شراء البنك، أحسنت، بين شراء البنك اللي فيه إلزام وبين مجيء الشخص لاستلام السلعة يوم أو يومين دخلت في ذمة البنك واحترقت، يقولون الفقهاء، يقولون الأشياء النادرة لا حكم لها. هذا نادر، هو الآن ضامن البيع. وأصلا أحيانا في أحيان كثيرة لا ينقلها لملكه وإنما ينقلها مباشرة للثاني، فهم عندهم ممارسات لجعل المخاطرة صفر. الآن عندنا موضوعين بهذه المناسبة. الموضوع الأول أن الإلزام هذا لم يقل به أحد من الفقهاء المتقدمين رحمهم الله، لأنهم يرون، بل إنه بعضهم رجع درجة ومنعها. واضح؟ الدرجة الثانية، ما هي الصورة محل الإشكال؟ رقم 3. هذه الصورة صراحة محل إشكال. أسألكم سؤال تأملوه الآن، هذه الصورة 3 فقهيا تقع بين هذه الصورة وهذه الصورة، أليس كذلك؟ يعني احنا عندنا الآن، أليس كذلك؟ هذه تجوز بالإجماع، هذه تجوز بالإجماع، هذه في خلاف، هذه لا تجوز بالإجماع، نفس الخريطة، أليس كذلك؟ السؤال، هذه أقرب لهذه الزمرة أو هذه الزمرة؟ أنت فهمت السؤال؟ طيب، أنت لأجل أنه تعرف، يعني عفوا على هذا، يجب أنه في مرحلة قبل أن تعرف أيهم أقرب، أنه ما هو المأخذ في هذه وما هو المأخذ في هذه، ما هو المعيار، المناط، مهما اختلفت الألفاظ، بعد ما يستقر في ذهنك. الآن أنا بناقشك، بعد ما تقول، بعد ما يستقر في ذهنك ستعرف تقول أيهم أقرب. لماذا أنا يعني أكرر في هذه؟ هذه في الحقيقة عامة المعاملات على هذه، يحتاج طالب العلم، نحن لن نفتي لا أنا ولا أنتم، لكن يفهمها، يفهم هذه المعاملة. أيهم أقرب؟ ها، لما عين الربح كأنه ألزم نفسه. طيب، أنه تعيين الربح يقربها لهذه. طيب، عدم وجود المخاطرة يقربها للأولى. طيب، أنت قل ما تشاء، ما هو رأيك؟ لماذا؟ لأن وجود المخاطرة موجود. طيب، ها، لأنه لا إلزام فيها. في رأي ثالث لهم بيحددونهم بالمواعدة طبعا لأن لا يدخلوا بأي شيء لكن ما فيه إلزام. طيب سؤال آخر يوضح القضية، ما هو العنصر الذي جعل هذا النوع حرام؟ الإلزام هو الذي جعلها حرام. هل الذي جعل هذه الصورة حرام تحديد النسبة ولا الإلزام؟ ها يعني بالإلزام. طيب إذا كان الذي حرم هذه الإلزام، طيب الإلزام غير موجود هنا فيكون كلامه صحيحا. الإلزام إذا أقريت أنه الشيء الذي حرم هذه الصورة هو الإلزام فالإلزام غير موجود في هذه الصورة، أليس كذلك؟ شيء آخر، أن تقول أن هذه القسم هذا يجوز بالإجماع الذي هو لم يقل نسبة الربح، ها؟ ما الفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة؟ الجواب الفرق بينهما التصريح بنسبة الربح. هل هذا القدر ينقلها للمحرم؟ صحيح، هذا القدر لا ينقلها، بمعنى أن هذا القسم صار بموجب ما أقوله الآن أقرب بكثير لهذا القسم، أليس كذلك؟ نعم، لما الآن أنت هذه الصورة التي نقول هي أقرب لهذه الصورة يحرمها ناس كبار، مالك وابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين تحمس لتحريمها جدا وجماعة من كبار الفقهاء. ولذلك أنا كنت أقول دائما، أنا أقول لكم الآن، كنت لا أشك في تحريم هذه الصورة وأستغرب ممن يجوزها، ثم لما عرضت شجرة القضية وتأنيت ونظرت وتأملت في مناطات المسألة والمعاني التي بنيت عليها، بعد ذلك تبين لي بدون شك أنها تجوز، تجوز، أنها تجوز، وأن مواصفات العقد الشرعي من الدخول في المغامرة وتحريك السلع ودوران المال موجودة فيها. فأنا الآن أقول لك خبرة، إذا كنت تعتقد أن قول من الأقوال صواب بلا شك فحط في ذهنك أنه يمكن يجي وقت ترى أنه خطأ بإيش؟ بلا شك. صح إنسان، ومن هنا نأخذ قضية، إذا لم تكن في ذهن طالب العلم فقد أصيبت مقاتله. الإنسان في نفسه ضعيف، الإنسان هو نفسه ضعيف إذا لم يستعن بالله ويسأله التوفيق والصواب والنور والهدى فغالبا لا يوفق. ولهذا تجد الناس الذين يستعينون بالله في كشف المسائل يعني ييسر لهم الأمر. المقصود إنه هذه المعاني إذا غابت عن طالب العلم أثناء دراسة المسائل المشكلة فهو مسكين. ولذلك أنا أشفق على شخص تكون المسألة مشكلة عند الأئمة الأربعة وهو يقول لك ميب مشكلة، حينئذ هو نفسه المشكلة. صحيح، لأنه إذا كانت عقول هؤلاء يرون أنها مشكلة وهم ليس واحد أو اثنين أو ثلاثة وإنما مجموعة من الأئمة يرون أنها مشكلة، وتجدهم في كتبهم يقول هذا مشكل وهذا، وهو يجي يقول لك يكتب كتاب يقول الحمد لله ليس فيها إشكال. صحيح، يعني هذا يدل على سطحيته في التفكير. ولهذا يجب أن يكون الإنسان، يعني أنا أنطلق من هذه المسألة المهمة، أنه يكون الإنسان في مستحضرا أثناء دراسة العلم الجوانب التعبدية الأخرى. العلم هو بجاف إذا ما كان يسير بشكل متوازي مع الأمور الأخلاقية والتعبدية الأخرى أصبح وبال على صاحبه يعني. وبهذا يكون أنا أتصور إن شاء الله أن تضحت الإشكالية الآن، قصدي موضوع الكلام في المعايير عن هذا، عن الأخير الذي فيه إلزام وأنت سمعت ما فيه. وطبعا أنا أقول أنه الحقيقة في إشكال يعني من تجويزه، وكما قال شيخ الإسلام لا يكاد يخرج الحق عن الأئمة الأربعة، فكيف إذا كانت محل إجماع؟ فلو تأنوا فيها أكثر لكان يعني فيه بعض البنوك لا يلزمون وأمورهم يعني جيدة ويكسبون، فما يشترط هذا الإلزام الذي يفسد العقد. نعم. هذا نوع من الإلزام، هذا نوع من الإلزام. يعني هو ليس بمستوى الإلزام اللي هو سيلزمك قضاء، ولكن إذا قال لك إذا لم تشتري مني فسأضعك في القائمة السوداء ولن تتعامل معي مرة أخرى ولن تفعل، وربما أخبر البنوك الأخرى أنك من الذين، يعني هذا في معنى الإلزام. أنا لم أرى أي واحد من المتقدمين يصحح، ولو تأملت أنت في المسألة وتأملت في أصول الأئمة ربما يتبين لك أنه فعلا يصعب أن يقولوا بجوازها، لأن هذه المعاملة يعني حيلة نوعا ما. شيخنا يرى أن هذه المعاملة يرى أنها حيلة مكشوفة بشكل صارخ، شيخنا ابن عثيمين الله يرحمه، لكن في الواقع أنه في تلك المسألة يوجد حركة في السوق تشتري وتبيع على طرف آخر، وفعلا أنا سألت وجدت أنه لهذه المعاملة أثر جيد على التعاملات السوقية. أما الإلزام فتكون المسألة فقط تدور تدور تدور، سيارة تدور 4 مرات 5 مرات ولا يستفيد أحد منها. خلونا نختم في تطبيقات مشروعة للوعد والمواعدة. طبعا أول تطبيق كما قلت لكم وأهم تطبيق الآمر بالشراء في المرابحات التي تجيها المؤسسات، ولا بأس أن يكون الوعد فيها ملزما. الوعد من المؤسسة المؤجرة في الإيجار المنتهي بالتمليك بهبة العين المؤجرة إلى المستأجر. طبعا الإيجار المنتهي بالتمليك الكلام فيه طويل جدا ومشكل جدا، لكن الوعد الذي في الإيجار المنتهي بالتمليك أيضا كذلك يعتبر وعد ملزم، ويجب عليها أن يشتري إذا صححنا هذا، هذه إذا صححنا هذا الوعد. إذا استأجرت السيارة أنت إيجار منتهي بالتمليك ووعدوك هم ببيعها في نهاية الأقساط، أليس كذلك؟ أليست هذه الصورة؟ هذا الوعد هل هو عقد أو ليس بعقد ملزم؟ إن كان ليس بعقد ملزم كيف يلزمون فيه؟ وإن كان عقدا ملزما وقعنا في المشكلة، وهي لا، أحسنت، ورود عقدين على عين واحدة، لأنك أنت الآن أجرت وبعت في نفس الوقت. فإما أن تقول هي ملزمة، أنا لا أريد في الإيجار المنتهي بالتمليك الخلاف فيها قوي، لكن فقط أنا أردت أنه يكون عندك يعني بعد وعمق في أو وجهة نظر في فهمها. فالوعد الموجود يرونهم أنه من الوعود الملزمة الصحيحة. خلونا ننتقل لتطبيقات ممنوعة شرعا. إجراء الوعد الوعود المتبادلة والمتتالية بقصد التحايل على عملية محذورة شرعا مثل المشتقات المالية لا يجوز. لماذا؟ المشتقات المالية ليست أعيان ولا أوراق مالية، إما حقوق أو خيارات أو مؤشرات، لكنها ليست ورقة مالية، سهم في شركة مساهمة، وليست أعيانا، وإنما مضاربة على فروق الأسعار فقط. فيشتري الشيء ثم إذا حل موعد التسليم إن كان مرتفعا فالكاسب المشتري، وإن كان نازلا فالكاسب البائع، ويدفعون فروق الأسعار بدون تبادل سلع ولا أعيان. يعني نوع من ممارسات القمار الواضحة جدا. طبعا الحمد لله هذه العقود لا توجد في السعودية لأنهم ضبطوها بضوابط شرعية، لكنها منتشرة في البورصات الخارجية بكثرة، ويقامرون على الأسعار، ثم إذا ساروا يقامرون على الأسعار مدة سنة سنتين ثلاث أربع، اكتشفوا خطورة هذه الممارسة فأوقفوها لمدة سنة أو تسعة أشهر إلى أن يقوى السوق، ثم رجعوا إليها. وهذا اعتراف ضمني بأن هذه المعاملة تسبب مفاسد في الأموال والسوق التجارية. وهذا يعود بنا إلى ما قلت لكم سابقا، أنه أي معاملة لا تفعل وفق الشرع في الغالب في الأخير يكون هناك خسارة على الجميع ممن يتعامل بمعاملة لا تنضبط بضابط الشرع.